المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين أحبتي في الله تعالوا معي في هذه اللحظات أنتقل بكم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هناك في ذلك المسجد البسيط المتواضع الذي يغشه من الإيمان جبال بل ما هو أعظم من الجبال من أنوار الإيمان كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يخطب أصحابه في مسجده من ناحية معينة تلك الناحية هي ناحية يقف فيها صلى الله عليه وسلم بجوار جذع هذا الجذع قيل جذع نخلة قيل جذع شجرة كان هذا الجذع سارية من سوار المسجد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد أن يخطب استند على ذلك الجذع أو اتكى عليه أو كان ذلك الجذع كما جاء في بعض الروايات من خلفه فكان يخطب أصحابه يعلمهم يوجههم يذكرهم يدلهم كيف يسيرون في طريقهم إلى الله فجاء رجل من الأنصار وقيل امرأة فقال ألا نتخذ لك يا رسول الله منبرا كثر الصحابة فهم يحتاجون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم فما أجمل أن يكون له منبر يعلو عليه فيصل صوته للصحابة ويبصره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصنع ذلك المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك اليوم الذي سيخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من على ذلك المنبر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته خرج متوجها إلى المنبر الجديد يسير من أمام الصحابة من أمام عظماء الدنيا الذين اجتمعوا ليستمعوا لوعظه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم مر صلى الله عليه وسلم متوجها للمنبر مارا في طريقه على ذلك الجذع لكنه في هذه المرة لم يتوقف لم يضع يده عليه لم يستند إليه لم يتوقف عنده ليلقي خطبته بل صعد على ذلك المنبر ولم يكد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الخطبة إلا والصحابة يسمعون صوت بكاء في أرجاء المسجد أهو طفل يبكي أهي أم مكلومة من هذا الذي يبكي ما هذا الحنين وهذا البكاء وهذا النحيب لم يعرف الصحابة مصدر ذلك الصوت حتى رأوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر مسرعا فيتوجه إلى ذلك الجذع الذي كان يقف عنده مرات ومرات يخطبهم فيمد يده ويجعل الجذع بين يديه ثم يضمه إليه وإذا بذلك الجذع يسكت يسكت شيئا فشيء، كما يسكت الطفل عندما تهدهده أمه، عندما تضمها إليه وبدأ الصوت ينقطع. لقد كان ذلك الباكي هو ذلك الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم، حن ليده الطاهرة الشريفة، حن لذلك الذكر الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من جواره لا من على ذلك المنبر. حن هذا الجذع أيها الأحبة لذكر الله أن يكون بجواره. ألا تحن قلوبنا إلى ذكر الله أحبتنا؟ إن ذكر الله أثر في هذا الجذع، فلم يشأ ذلك الجذع أن يخرج ذكر الله عن محيطه، ولا أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر إلى مكان آخر. إنه ذكر الله حياة القلوب أيها الأحبة، بهجتها، سعادتها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إنه ذكر الله سر السعادة. هذا الجسد ميت ما لم يذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ذكر الله أيها الأحبة غنيمة باردة، ما أسهلها من غنيمة، لا تحتاج لمال، لا تحتاج لسعي وذهاب. تستطيع أن تذكر الله على فراشك، في سيارتك، في مطبخك، في كل مكان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ذكر الله هو الأجر العظيم. نتنافس في الصدقات وفي القربات، فأين نحن من قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وهو يخبر أصحابه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرجاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله هو السباق الحقيقي. كان الصحابة إذا ساروا في غزوة من الغزوات فرأوا أكما أو تلا أو جبلا تسابقوا إليه كعادة العرب، وفي يوم من الأيام يقتربون من جبل اسمه جمدان، فلما اقتربوا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، سبق ليس الذي يصل للجبل أولا بل سبق المفردون. قال الصحابة: من المفردون؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله له أثر في حياتك، قوة في البدن، سعة في الرزق، إنجاب للذرية، أثر في عمرك. الله عز وجل في الاستغفار يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكيف إذا عاش الإنسان حياته ذاكرا لله عز وجل؟ المحب لا ينسى حبيبه. من أحب المال يذكر المال في كل حين، ومن أحب الطعام يذكره في كل حين، ومن أحب شيئا من متاع الدنيا ذكره. والذين يحبون الله لا تتوقف ألسنتهم عن ذكر الله. حن الجذع لذكر الله، فلتحن قلوبنا لذكر الله ولتتحرك ألسنتنا بذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل